طب ما ينفعش عندي من جنس الايه الشيء. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. يبقى هنا هيقعد ثلاثة أيام ما يقولش من الملكي لؤلؤ. شوف كده ولا قاعد صايم ضامر تعبان فارق ايه؟ لا ولا حاجه. وبعدين بعد كده ياكل عند الفطور ويعود الى بلده ويكمل سبعه ايام فيكون هذا عشره كامله. وصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. وهنا تقييد ذلك ليس الاطلاق لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى اهله حاضر المسجد الحرام؟ ليس من سكاني مك. هل اشترط يكون معه اهل؟ المقصود انه السكن. لكن ايه لو كان معه اهله وهو الفاقي فيلزمه ايضا هو والزوجه يلزمه ما يلزم المتمتع. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج قال اخبرنا النضر وهو النضر بن شميم قال أخبرنا شعبة وهو شعبة الحجاج قال حدثنا أبو جمرة. من هو أبو جمرة؟ نصر بن عمران الضبعي. قال سأسأل عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها. يعني كما قلنا أن دائما العبادة الجديدة يكون للنفس فيها شاشة. فالصحابة انكروا في بداية الأمر شرعة لهم العمرة في الحج لأن العرب كانوا يرون النفس في السوق هذا. وكيف يجمع بين نسكين في نسك واحد وكيف يحل وهو جاء محرما إلى هذا الشيء. فالشرع بين لي هذا هذه عبادة وصارت عبادة من أجل العبادة أفضل الإمساك على الأرض. لو إنسان مخير بين الإفراد وبين القران وبين التمتم يبقى على الاطلاق ايه تمتم. طب لو واحد يقول في سنه مهجوره وهي القران وتيسر لي القران يبقى القران افضل ولا التمتم؟ دلوقتي يسر رجالك لك الملك وقال لك يا فلان لو انت عاوز تقرن تيجي وتجيب بدل وتطوف وتعمل اللي انت عاوزه. يبقى ايهما افضل القران ام التمتم؟ قران القران ام التمتم؟ تمتع ولا قران؟ طب ليه التمتم؟ إذا كان سنة ما حدش يعملها خالص ولا يوجد الآن ما حدش يعرف يعملها. لكن قال تصريح خاص إنه هيروح ويأخذ له جمل ويركبه من أول الميقات ويذهب ويطبق نسك فعله عليه الصلاة والسلام. يبقى نقصد بأن التمتع أولى وأعلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحلل ولا جعلتها عمره. فاذا التمتع هو افضل انواع على وليس في تخيير الا لعله وسبب. من ساق الهدي حصل كده ان هو فجاه في الميقات وسقط ولبى واهل والى اخره. قال فامرني بها اي بالمتعه وسالته عن الهدي وهو ما يهدى الى البيت فقال فيها جزور او بقره او شاه أو شرك في دم. يما أن يكون هو بمفرده يذبح بدنا أو بقرة أو أن يكون شريكا في ذبيحة. شريكا في نقرة شريكا في بقرة شريكا في إيه؟ شريكا في شاة. ينفع؟ ينفع. طيب لو أن رجلا خير بين أن يذبح بدن وبين أن يذبح بقرة أو عين جنس كثير فأيهما يقدم؟ خير بين بدن يعني حوالي 3000 وبين عين جاموس ب15000 جنيه. البدن ما معنى البدن؟ لأن أحب الهدي وأحب ما ذبح وأحب ما تقرب به إلى الله عز وجل هي أعظم شيء عند الرب هو البدن ونحرها. ولذلك ربنا جعلها آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. في خلق من خلق الله معظم ولكن اليهود